قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها استقبال القبلة، فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر، ويلزمه افتتاح الصلاة إليها وماش، ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: ومنها أي من شروط صحة الصلاة، قال: استقبال القبلة. استقبال أي التوجه إلى القبلة أي الكعبة، وسميت قبلة لأن المصلي يستقبلها بوجهه، قال سبحانه: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ولا يسقط هذا الشرط إلا في أمرين. الأمر الأول قال: إلا لعاجز، أي يسقط استقبال القبلة عمن عجز عن استقبالها، مثل من كان مقيدا في سارية إلى غير جهة القبلة، ومثل لو كان مريض موجه سريره إلى غير القبلة ولا يمكن تبديل مكان السرير إلى القبلة. والأمر الثاني: يسقط استقبال القبلة في حال السفر، ولكن بشروط. الشرط الأول أشار إليه بقوله: ومتنفل، أي أن المسافر في صلاة النافلة يجوز له أن يتوجه إلى غير القبلة. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة إلى غير القبلة وهو على دابته، متفق عليه. أما في حال الفرض فللمسافر وغير المسافر يجب أن يتوجه إلى القبلة إلا إذا عجز عنها كما سبق. والشرط الثاني في المسافر قال: راكب، أي راكب على دابة، فله أن يتنفل إلى غير القبلة. أما لو كان ثابتا على الأرض في النافلة وهو مسافر لا يجوز له أن يتوجه إلى غير القبلة، بل يتوجه إلى القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى غير القبلة وهو راكب على دابته. قال: سائر في سفر، أي أنه يجوز التوجه إلى غير القبلة في حال السفر بالشرطين السابقين. قال: ويلزمه التوجه إلى القبلة، التوجه عند الافتتاح، يعني إذا أراد أن يصلي وهو على دابته أو في سيارته وهي تسير به في سفر، عند افتتاح، عند تكبيرة الإحرام يتوجه إلى القبلة، ثم بعد ذلك له أن يغير إلى غير القبلة في مساره في السفر. استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في النافلة توجه إلى القبلة ثم سار، لكن الحديث ضعيف، فلا يلزمه حال تكبيرة الإحرام التوجه إلى القبلة. ومثال ما سبق: لو ذهبت من المدينة إلى مكة وأردت أن تصلي الوتر وأنت في سيارتك فلك ذلك ولو إلى غير القبلة حال السفر، وتومئ برأسك إيماء في الركوع والرفع والسجود وهكذا. قال: وماشي، كذلك المسافر الماشي الذي يريد أن يصلي النافلة له أن يتوجه إلى غير القبلة في الصلاة إلا كما سيأتي. وقاسوا الماشي على قدميه في السفر على الراكب على الدابة، بجامع أن كل منهما لو توقف عن القوم في المسير لذهبوا وتركوه، فلم يحرم المسافر من الصلاة ولو إلى غير القبلة بالنافلة. قال: ويلزمه الافتتاح، أي الماشي على القدمين، يعني التوجه للقبلة عند تكبيرة الإحرام. قال: والركوع، يعني إذا أراد أن يركع يتوجه إلى القبلة، والسجود، يعني إذا أراد أن يسجد يتوجه أيضا إلى القبلة. واستدل بالدليل السابق أن سلم لما أراد أن يكبر توجه إلى القبلة وأضاف الركوع والسجود، قالوا: لأنه ماشي وقادر على التوجه إلى القبلة. والراجح أن الماشي والراكب لا يلزمهما التوجه إلى القبلة في حال النافلة في السفر مطلقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها. وقوله وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، يعني واجب من كان قريبا من الكعبة يجب أن يتوجه لعين الكعبة، يعني بكل جسمه، فلو كان نصف جسده متوجها خارج جهة الكعبة لا تصح. قال سبحانه فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني أقصد الكعبة بوجهك، فمن كان مثلا أمام الكعبة يجب عليه أن يتحرى أن يصيب وجهه الكعبة، لذلك من كان قريبا من الكعبة يتحرى إصابة العين. قوله ومن بعد أي عن الكعبة، جهتها أي جهة الكعبة فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، فلم يأمر بإصابة العين للمشقة في ذلك. وعليه لو صلى من في المدينة منحرفا جهة الشرق تصح صلاته، وكذا لو صلى منحرفا جهة الغرب تصح صلاته، ما دام أنه متوجه جهة الجنوب تصح صلاته، لكن الأولى أن يتوجه منتصف الجنوب إذا كانت القبلة كذلك، ولو انحرف يمينا أو شمالا صحت. فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها. قال رحمه الله فإن أخبره ثقة بيقين إلى آخره. يذكر هنا رحمه الله الأمور التي يستدل بها على معرفة القبلة. الأمر الأول خبر الثقة، وإليه أشار بقوله فإن أخبره أي أخبر من يريد أن يصلي وهو جاهل القبلة ثقة، أي يجب أن يكون المخبر له ثقة، ويجب أن يكون أيضا خبره بيقين وليس باجتهاد. والدليل على ذلك أن رجلا من الصحابة لما تغيرت القبلة وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قباء وجدهم يصلون وأخبرهم عن جهة القبلة وأخبرهم عن تحويل القبلة إلى جهة الكعبة. فإذا كان المخبر غير ثقة فلا يؤخذ بقوله، وإذا كان شاكا في القبلة أو مجتهدا فيها لا يؤخذ أيضا بقوله. والأمر الثاني مما يستدل به على القبلة قال أو وجد محاريب إسلامية، أو وجد أي الجاهل بالقبلة لو دخل إلى مدينة ورأى مسجدا فيه محراب يصلي على جهة ذلك المحراب، وقال إسلامية لأن محاريب غير المسلمين لا يعتد بها ولو كانت متوجهة إلى الكعبة، لأنهم لا يؤمنون علينا في ديننا، لذلك قال عمل بها، يعني بخبر الثقة وبالمحارب. ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما. والأمر الثالث مما يستدل بها قال ويستدل بها أي بجهة القبلة، قال في السفر، وذلك إذا لم يجد من يخبره أو لم يجد محارب، وإنما هو السائر في السفر في صحراء مثلا. وهذه الأمور التي الثلاثة التي سيذكرها أيضا هي علامات في الحضر. فقال في العلامة الثالثة بالقطبي، والقطب يقع في الجهة الشمالية الشرقية من المدينة المنورة، وهو نجم ثابت لا يتحرك، يعرف منه جهة الشمال، وإذا عرف المسافر أو غيره جهة الشمال يتيسر عليه معرفة الجنوب في اتجاه القبلة إذا كان من أهل المدينة. والأمر الرابع قال والشمس، أي كذلك يستدل على جهة القبلة بجهة سير الشمس، فإذا رأى الشمس تشرق من المشرق عرف جهة المشرق، ثم يتبين له بعد ذلك جهة الجنوب لمن كان في المدينة. والأمر الخامس قال والقمر، أي كذلك يستدل عليها أي على الكعبة سير القمر، إذ أنه هو والشمس يطلعان من المشرق ويغربان في المغرب، فتعرف جهة الجنوب. وهو أن الواقف جهة المشرق يكون الجنوب عن يمينه. قال ومنازلهما أي منازل الشمس والقمر. ومعنى المنازل الله يقول رب المشارق والمغارب، كل يوم الشمس والقمر له منزله مكان يخرج منه، في اليوم الثاني يميل إلى منزلة أخرى، واليوم الثالث يميل. فالقمر له 28 منزلة ثم بعد ذلك يعود إلى نفس المكان وهكذا. ومما يستدل عليه من الآيات في الكون سير الأنهار، إذا كان عنده نهر فجميع أنهار الأرض تسير من الجنوب إلى الشمال سوى نهر العاصي في الشام، وسمي عاصيا لأنه يسير من الشمال إلى الجنوب. فإذا عرف جريان النهر عرف المشرق من المغرب ويتوجه للقبلة. ومن العلامات أيضا ما سخره الله عز وجل في هذا الزمن من فضله على الناس بالساعات على اختلاف أنواعها، فكل أمر مما سبق يتوجه فيه يصح أن يتوجه فيه المصلي إلى القبلة وتصح صلاته بتلك العلامات. وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر ويتبع المقلد أوثقهما عنده. يذكر المصنف رحمه الله هنا ثلاث مسائل في الاجتهاد في القبلة. المسألة الأولى إذا وجد مجتهدان، والمسألة الثانية إذا صلى بغير اجتهاد، والمسألة الثالثة إذا صلى الفرض الأول باجتهاد هل يجتهد في الفرض الثاني أم لا. وأشار رحمه الله إلى المسألة الأولى بقوله وإن اجتهد مجتهدان، يعني في بيان جهة القبلة، ولكن هذين المجتهدين اختلفا جهة، بأن قال أحدهما القبلة من المشرق وقال الآخر بل هي من المغرب. قال لم يتبع أحدهما الآخر، لأن اجتهاد الآخر ليس بأصوب من الأول وكذا العكس، فيصلي كل واحد باجتهاده. هذا قول المصنف رحمه الله. والراجح أن أي منهما يقلد الآخر وإن كان مجتهدا ليصلي جماعة. وقوله رحمه الله جهة، مفهوم قوله أنهما إذا لم يختلفا جهة وإنما اختلفا في شيء من الحرف يمنح أو يسره فيتبع أحدهما الآخر. قال ويتبع المقلد، يعني الذي لا يحسن الاجتهاد في بيان القبلة، أوثقهما أي أوثق المجتهدين عنده بأن يكون صاحب علم ببيان القبلة ودين يمنعه عن الكذب. ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضاء وجد من يقلده. ثم بعد ذلك انتقل مسألة أخرى وهي ومن صلى بغير اجتهاد، إذا كان يحسن الاجتهاد في القبلة، ولا تقليد إذا كان يوجد من يقلده. قال قضى أي ما صلاه، أي يبطل، أي تبطل الصلاة التي صلاها بشرط إن وجد من يقلده من المجتهدين. أما إذا لم يجد أحدا يقلده وصلى على غلبة ظنه ولو بغير اجتهاد إذا كان لا يحسن الاجتهاد تصح صلاته. مثال ذلك لو أن شخصا في البرية أذن العشاء ثم صلى من غير أن يتطلع هل حوله أحد يعرف القبلة، ولم يرفع رأسه ينظر أدلة القبلة، فهذا يقضي، لا سيما إذا كان من هو قريب منه يعلم بأدلة القبلة. ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. ثم بعد ذلك ذكر المسألة الثالثة بقوله ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة، ويجتهد العارف الذي عنده علم بأدلة القبلة لكل صلاة يريد أن يصليها. مثال ذلك لو أذن المغرب وهو في الصحراء ويعرف القبلة، فيجب عليه أن يجتهد في تحديد القبلة، وإذا أذن العشاء يجب عليه أيضا أن يجتهد في تحديد القبلة. مثال ذلك لو صلى المغرب واجتهد في معرفة القبلة فوضع حجرا جهة القبلة، إذا أذن العشاء على قول مصنف لا يؤذن ثم يصلي جهة الحجر، وإنما يجب عليه أن يجتهد اجتهادا آخر ويبحث عن القبلة. قال ويصلي بالثاني، أي ويصلي بالاجتهاد الثاني، يعني لا يكفيه الاجتهاد الأول ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول، يعني لو صلى المغرب بعد اجتهاد في القبلة فوجد أن القبلة جهة المشرق، ثم اجتهد العشاء فوجد أن القبلة جهة الشمال، قال لا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول، فاجتهاده الأول مأجور عليه والاجتهاد الثاني لا ينقض الاجتهاد الأول، فقد يكون اجتهاده الأول هو أصوب. والراجح أنه لا يجتهد لكل صلاة بل يكفيه اجتهاده الأول إلا إذا تبين له خطأه، واجتهاده لكل صلاة هذا فيه مشقة لم يأمر الله عز وجل بها. لكم صنف حمل قد انتهى من شرط استقبال القبلة ميله بإذن الله النية. ومنها النية، فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن. رحمه الله. ومنها أي من شروط الصلاة، وهذا هو الشرط الأخير من شروطها، وسبق أن شروط الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز والوقت وإزالة النجاسة واجتناب النجاسات وستر العورة واستقبال القبلة، وهنا النية. والنية شرط لجميع العبادات، فلا تصح أي عبادة إلا بها، قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم والبخاري: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية عبادة قلبية لا تظهر إلا بالسؤال، فلو سألك شخص ماذا تصلي فتظهر ما في نيتك تقول صلاة الظهر وهكذا. والنية من رحمة الله عز وجل على عباده، إذ لو قيل لشخص صلي بدون نية أو اعمل بلا نية لما استطاع، لأن النية إما تكون لله خالصة أو لغيره أو مشتركة. والنية في الصلاة شرط لا تصح إلا بها، إذا قال المصنف ومنها النية فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، فينوي أن يصلي الفجر وينوي أن يصلي الظهر وهكذا. ولو أذن المغرب وصلى وقال نويت الظهر وهو لم يصلي العصر وخرج وقت العصر لا يصح منه إلا ما نوى. ولما ذكر رحمه الله أنه يجب أن ينوى عين صلاة معينة، ذكر بعد ذلك ما هي الأمور التي لا يشترط لها النية، فقال ولا يشترط نيتها في الفرض، يعني لو أراد أن يصلي الظهر لا ينوي أن يصلي فرض الظهر، وإنما يكفي أن ينوي الظهر، لأنه إذا حدد الظهر فمعناه فرض الظهر. قال والأداء، أي لا يشترط أيضا حال صلاة العصر مثلا أن يقول في قلبه نويت أداء العصر، وإنما يكفي نويت العصر في قلبه، ولا يتلفظ بالنية لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم قال والقضاء، أي لا يشترط أيضا أن ينوي القضاء، فلو نام عن صلاة الفجر وطلعت الشمس وأراد أن يقضي صلاة الفجر لا ينوي قضاء الفجر، وإنما يكفي أن ينوي صلاة الفجر. قال والإعادة أي لو أراد أن يعيد صلاة الظهر لا ينوي في قلبه أن يعيد صلاة الظهر وإنما يكفي أن ينوي الظهر. والنفل كذلك لو أراد أن يصلي السنة الراتبة بعد العشاء لا يقول في قلبه نويت نافلة العشاء وإنما ينوي في قلبه سنة راتبة ولا يقول نافلة السنة الراتبة وهكذا، لأن هذا وصف زائد لا يلزم منه. ذلك قال نيتهن، نيتهن أي لا يشترط فيما سبق النية بما ذكر. وينوي مع التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت، فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت. ولما ذكر رحمه الله ما الذي يجب في النية وما الذي لا يشترط ذكر بعد ذلك زمن النية في الصلاة، فقال وينوي مع التحريمة، فإذا أراد أن يصلي المغرب مثلا يراد أن يكبر ينوي أنه يصلي المغرب، وإذا قدم النية بشيء يسير فلا بأس، لذا قال وله أن يقدمها أي النية على التكبير بزمن يسير في الوقت، لكن لو كان الزمن طويلا لا تصح الصلاة. ثم بعد ذلك ذكر بأنه لو نوى مع التكبيرة أو قبلها بزمن يسير، ولكن طرأ عليها أمران. الأمر الأول أشار إليه بقوله فإن قطعها في أثناء الصلاة أي قطع النية، مثل يصلي العصر في الركعة الثانية قطع النية وقال لا أنا أنوي بها الظهر لأني نسيت أن أصليها، هنا تبطل النية العصر والظهر أيضا لعدم كمال النية من أول الصلاة إلى آخرها. والأمر الثاني مما يطرأ عليها قال أو تردد، أي تردد في أثناء الصلاة في نيته، مثل لو هو يصلي الظهر وتردد هل يقطع الصلاة ليصلي مع جماعة أو يستمر فيها. على قول المصنف رحمه الله أن الصلاة تبطل، والراجح أنها لا تبطل لأن الصلاة دخل فيها بيقين وهي النية، فلا تزول هذه النية بشك وهو التردد، فلو تردد لا تبطل صلاته. وأما التلفظ بالنية فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ في أي عبادة بالنية سواء في الصلاة أم غير الصلاة. وأما التلبية في الحج فهو إظهار النسك، لذا يكبر للصلاة من غير تلفظ بها، لأن الله عز وجل لم يشرع ذلك وهو سبحانه أعلم بنيات العباد. أما الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.